أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها بطرت وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، هذا كلام الله موجه إلى رسول الله وإلى لا؟ من القائل إنك لا تهدي من أحببت؟ أليس الله؟ من المخاطب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، ما تستطيع أن تهدي من تحب، ولكن الله هو الذي يهدي من يشاء. لما أنزل عليه هذه الآية؟ من أجل تعزيته وحمله على الصبر، إذ حصل أن عمه أبا طالب كان يعطف على رسول الله ويحميه ويمشي وراءه ويدفع عنه الأذى حتى توفي، فلما حضرت الوفاة مريض زاره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وجاء زوار من المشركين يزورونه، وعيادة المريض هذه فطرة بشرية. لما كان يعاني من سكرات الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة عند الله. فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول أبو جهل أو رجال المشركين: أترغب عن دين آبائك يا أبا طالب؟ أترغب عن دين آبائك أبا طالب؟ ما زالوا يكررون عليه ذلك حتى قال: هو على ملة أبي طالب عبد المطلب، فمات على الشرك. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. وأنزل الله فيه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لأن من مات على الشرك والكفر قطعا هو من أصحاب الجحيم. فحزن الرسول وتألم، فأنزل الله تعالى هذه الآية تعزية له وحمله على الصبر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما أنت بقادر على هداية الخلق، الله هو الذي يهدي من يشاء. فخف الألم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صبره وأبعد عنه الحزن والألم بهذا الخطاب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى أنه أعلم بالمهتدين منا. من هم المهتدون؟ الذين علم الله قبل أن يخلقهم أنهم يقبلون الإسلام ويدخلون فيه ويتخلون عن الشرك والكفر ويعبدون الله، علمهم قبل أن يخلقهم. والآية كما قلت لكم تحملنا على الصبر، ما نحزن ولا نكرب إذا مات أحد أقربائنا على الكفر، لأن الهداية بيد الله ونحن ما نملك شيئا. عرفتم سبب نزول هذه الآية؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخو أبيه، كان يحمي رسوله ويدفع عنه في مكة، ما يقع واحد على أن يؤذي الرسول أبو طالب وراءه أو معه. مرض الوفاة، زاره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو مريض عند الوفاة: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. لو قال لا إله إلا ومات عليها دخل الجنة. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كلمة أحاج لك بها عند الله. فلهذا يجب على المسلمين في مستشفياتهم أن يوجدوا بعض العلماء والعارفين يزورون المرضى، فمن وجدوه في سكرات الموت يجلس إلى جنبه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فإذا قالها المريض سكت عنه، فإذا قالها المريض ثم تحدث أو شرب أو أكل يعيدها له، رجاء أن يموت على لا إله إلا الله. هذا واجب في المستشفيات في العالم الإسلامي. ومع الأسف النصارى عاملين مثل هذا، ممرضات هذه مهمتهن، والمسلمون ضائعون. ثم قال تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. سمعتم هذه الكلمة من قال؟ المشركون في مكة. قالها كبير من كبرائهم وهو عثمان بن سهل بن عثمان بن عبد مناف القرشي زعيم، يقول للرسول ماذا؟ يقول: إن نتبعك على دينك ونترك ديننا نتخطف، يتخطفنا العرب من كل جهة ويدمروننا ويخربون بيوتنا، ما نستطيع. إن نتبع الهدى معك الذي جئت به وندخل في الإسلام ونكسر الأصنام، وهذه حال تجعل العرب من حولنا ينكبون علينا وينصبون، يسلبون أموالنا ويسلبون نسانا وأطفالنا كما هي عادة العرب في الجاهلية. هذه قالها هذا الرجل الحارث بن عثمان بن عبد مناف القرشي. وهنا لطيفة لطف الله بنا بها وإياكم. الآن لما أخذ المسلمون يستقلون عن الغرب، بريطانيا فرنسا إيطاليا، ما حكموا الشريعة الإسلامية خوفا كيف نحكمها ونحن محتاجون إليهم وكل شيء من عندهم ما نستطيع، كما قالها الحارث بن عثمان والتاريخ يعيد نفسه. فهمتم عني هذه ولا لا؟ هذا الحارث بن عثمان ابن نوفل ابن عبد المطلب ابن عبد مناف القرشي زعيم زعماء مكة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أو في المسجد الحرام وقال له: يا محمد نعتذر عن عدم قبولنا الدين الذي جئت به، نعتذر عن قبول الإسلام، لما نخاف أن يتخطفنا العرب من كل جهة ونفقد حياتنا، فلهذا ما نستطيع. فهمتم هذه ولا لا؟ قلت مثيلها نظيرها لما أخذ المسلمون يستقلون من إندونيسيا إلى موريتانيا ما يطبقون الشريعة الإسلامية لما يحكمون. لماذا؟ يقول: نخاف أن يتكالب علينا الغرب أو يمنعوننا من كذا وكذا أو يحصل لنا معهم عداء وكذا، فلهذا نطبق ما عندهم. أليس هذا الواقع؟ والتاريخ يعيد نفسه. اسمع ماذا قال الحارث بن عثمان القرشي: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. تعليل هذا ولا لا؟ سياسي واضح ولا لا؟ فما كان جواب الله عليه على هذا الكلام؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ ما لهم لا يعرفون هذا؟ ألم نمطئ لهم مكة المكرمة وحرم الله؟ هذا الحرم لا يقع فيه ظلم ولا اعتداء، لا يصاد فيه الصيد فضلا عن الإنسان، ولا يعتدى فيه على أحد، بل الرجل يقتل أباه يمر به في الحرم ما ينظر إليه. من جعل هذا الأمن وهذا الرزق؟ أليس الله؟ كيف إذا آمنتم يمنعكم من هذا الذي تقولون؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، الأطعمة والألبسة وأنواع كل ياتي من الشرق والغرب إلى مكة طيلة ما هم موجودين فيها. من فعل هذا؟ أليس الله؟ فكيف إذن يخافون إذا أسلموا يفقدون ما هم عليه؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو علموا ما قالوا هذا الكلام، لو علموا أن من أسلم وأقبل على الله أقبل الله عليه وأمنه ونصره وأعزه ما قالوا هذا، ما فهموا. والآن والله لو أن المسلمين أقبلوا على الله وطبقوا شريعة ودخلوا في دينه رجال ونساء لأعزهم عزا ما عرفوا، ولا أعلاهم ورفع شأنهم وأذل الكافرين لهم كما فعل مع رسول الله والمؤمنين. 25 سنة فقط كان الإسلام في مكة، 25 سنة فإذا هو عند الهند وعند الأندلس. من نصرهم؟ أليس الله؟ بسبب ماذا؟ بتطبيق شرع الله وإلا لا؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، هذا الله يقول ولكن أكثرهم لا يعلمون. فعلة الجهل هي هذه، لو عرفوا لما قالوا هذه الكلمة ولا دخلوا في الإسلام. وقوله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذا الخبر العظيم. وكم كثير من القرى المدن، القرى في القرآن المدن، القرية القرآن في القرآن المدينة، أم القرى مكة شرفها الله. كثير من أهل القرى أهلكناهم كذا، بسبب ماذا؟ بطروا معيشتهم، أسرفوا وفجروا وظلموا وكفروا فأهلكهم، كعاد وثمود والمؤتفكات فتلك مساكنهم خالية لم تسكن من بعدهم أبدا إلا قليلا كالزوار يمرون بها وينزلون بها ساعات. وكم كثير من القرى من قرية بطرت معيشتها. ما معنى بطر المعيشة؟ الإسراف والبذخ والظلم والخبث والشر والفساد والإعراض عن الله وذكره ودينه والتكذيب لرسوله. فتلك مساكنهم في الشمال والجنوب والغرب لم تسكن من بعدهم بسبب ماذا؟ كفرهم وظلمهم وفسقهم وفجورهم. وكنا نحن الوارثين. من وارثهم؟ الله عز وجل. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان ربك يا رسول الله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. ما يهلك القرى حتى يبعث في القرية العظيمة التي فيها السلطة والدولة يبعث فيها رسول يعلمهم كتاب الله. هذا الرسول إن استجابوا نجوا، ما استجابوا أهلك، كما فعل بعاد وثمود والمؤتفكات. سمعتم هذا الخبر؟ وما كان ربك ليهلك القرى مهلك القرى بظلم منه. حاش الله أن يظلم. لما يظلم؟ هو غني عن كل ما سواه، بيده كل شيء. حاش الله أن يظلم أبدا. فيهلكهم بظلم، يعني هم مؤمنون موحدون مستقيمون يعيشون على طاعة الله، يهلكهم؟ والله ما كان ولن يكون أبدا. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها حتى يبعث في أمها رسولا. في العاصمة الرسول مهمته يتلو عليهم آياتنا، يتلو عليهم آياتنا حتى يؤمنوا حق الإيمان ويعبدوا الله حق العبادة فيكملون ويسعدون ويفوزون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ذي سنتنا في عبادنا. ما كان من شأننا أن نهلك المدن والعواصم والحواضر أهلها إلا إذا كانوا ظالمين. يوم ما يشركون ويكفرون ويفسقون ويفجرون ويتركون شرع الله ويتبرؤون منه يهلكهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أما أمة مستقيمة تعبد الله وتوحده وتعيش على المعروف، والله ما يهلكها الله ولا يسلط عليها وباء ولا بلاء ولا عذابا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن إذا بطرت معيشتها، ما حمدت الله، ما شكرت الله، وأقبلت على الشهوات والأهواء وساقها الشيطان إلى كل باطل، استوجت بالعذاب، يعذبها الله ويهلكها كما أهلك عادا وثمود والمؤتفكات. سمعتم هذه الآيات؟ مرة ثانية اسمعوا ما يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. لماذا نزلت هذه الآية؟ تعزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل على الصبر. لماذا؟ لأنه تألم لما مات عمه على الكفر، وهو على فراش الموت يقول: يا أبا طالب قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول له المفسدون المشركون: لا، أترغب عن ملة أبي طالب؟ أترغب عن دين آبائك وأجدادك؟ فما كان إلا أن قال: هو على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. حزن الرسول وإلى لا؟ عمه كان يحمي ويدافع عنه، وقال: وعزة الله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك عن ذلك. ونهاه الله، ونزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى كالعم والأب والأخ والأخت. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. من القائل هذا القول؟ زعيمهم الحارث بن عثمان بن عبد مناف القرشي. لماذا قال هذه الكلمة؟ ليعتذر للرسول: إن ما نستطيع ندخل في الإسلام، نخشى أن يتسلط علينا العرب ويأخذوا نساءنا وأطفالنا ويدمروننا. هذه اللطيفة تنسون وتذكرونها؟ لما أعرض المسلمون عن الإسلام بهذه؟ إذا طبقنا الشريعة ما نجد من يعيننا ولا من يساعدنا ونحن في حاجة إلى الغرب. قال تعالى فرد عليه أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أليس كذلك؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. فوالله لو علم المسؤولون في العالم الإسلامي علمنا هذا والله لطبقوا شرع الله، لو علموا أنهم إذا طبقوا الشرع عزوا سادوا كملوا انتصروا والله لطبقوا، ما يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم الأدلة والبراهين، وكم أهلكنا من قرية عاصمة بطرت معيشتها ما شكرت الله، فتلك مساكن خالية خريبة من بعدهم لا تسكن إلا قليلا وكنا نحن الوارثين لهم. وما كان ربك مهلك القرى يا رسول الله حتى يبعث في أمها في عاصمتها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا كلام الله، عجب، هذا هو القرآن الذي نقرأ على الموتى ولا نقرأ على الأحياء. تذكرون هذه الزلة وإلا لا؟ هذه المكرة اليهودية المجوسية المسيحية، بدل ما نقرأ القرآن على الأحياء ليحيوا ويكملوا ويسعدوا نقرأ على الموتى. يجب على المسلمين أن يجتمعوا في بيوتهم في بيوت ربهم في قرام في مدنهم كل ليلة كاجتماعنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لأننا ربانيون مسلمون نريد الكمال والسعادة والدار الآخرة. كل ليلة يقرؤون كتاب الله وهدي رسول الله، هل يبقى بينهم جاهل؟ والله ما يبقى، وإذا لم يبقى بينهم جاهل يبقى فاسق وفاجر، والله ما يبقى، وإذا طابوا وطهروا يذلهم الله، لا والله، وإنما ينصرهم ويكملهم ويسعدهم، ومع الأسف مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية هذه الآيات أولاً تقرير مبدأ لا هادي إلا الله. تقرير مبدأ لا هادي إلا الله، أنت عليك أن تدعو فقط، أما أن تهدي ما تستطيع. قل لأخيك اتق الله اعبد الله قل لا إله إلا الله، فإن فعل نجا وإن ترك ما أنت بمسؤول، ما تقدر على أن توجد الهداية في قلب الإنسان. الرسول ما استطاع، هذا عمه وإلا لا؟ ما استطاع أن يهديه ومات على الكفر والشرك. نعم. الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيمان وعمل الصالحات وترك الشرك والمعاصي. والهداية المثبتة يقول الله تعالى كلام ما هو واضح، كلامك ما هو واضح. شوف. الهداية المنفية هي إنارة قلب العبد وتوفيق العبد للإيمان وعمل الصالحات وترك الشرك والمعاصي. هذه الهداية إنارة القلب ليستقيم العبد على الإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والظلم والفسق والفجور، ليه الهداية. والهداية المثبتة يقول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تلك هداية الدعوة والوعظ والإرشاد. نعم، عليك هداية الدعوة والوعظ والإرشاد، أما إيجاد الإيمان والهداية في القلوب هذا ما يملكه أحد إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت. نعم. ثانيا، مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته وحكمته فيما ألقاه في قلوب العرب المشركين الجاهلين من تعظيم الحرم وأهله ليهيئ بذلك لسكان حرمه أمنا وعيشا، كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معاشر المستمعين، لقد سبق أن قلت لكم مكة أم القرى، من الذي حماها؟ دولة، سلطان، طيلة ما وجدت الله عز وجل. العرب من أولهم إلى آخرهم من عاد إسماعيل لا يستطيع أحد أن يؤذي أحدا في مكة أو يسلب منه ماله. وقد قلت لكم يمر الرجل بقاتل أخيه ما يستطيع أن ينظر إليه، الصيد ما يصاد، حيوان تمشي في الحرم. من أمن هذه الديار؟ أليس الله؟ فهو قادر على أن يؤمن أي بلد إذا أقبلنا على الله وأطعناه وعبدناه. والله لا يحصل ما يحصل في مكة، ما تجد في القرية من يظلم أخاه أو يمضي إليه نظر السوء، فضلا على أن يفجر بابنته أو يأكل ماله. هذه سنة الله عز وجل، آية من آيات الله. مشركون كفار إذا دخلوا مكة لا ظلم ولا اعتداء ولا أبدا، وهو يعبد الأصنام. هذا تدبير الله عز وجل. فكيف إذا نرغب عن دينه ونقول نخاف إذا دخلنا في الإسلام نضيع كما ضاع من قبلنا؟ اقرأ. ثالثا، من رحمة الله وعدله ألا يهلك أمة من الأمم إلا إذا توفر لهلاكها شرطان. هذه سنة الله في خلقه، ما يهلك أمة من الأمم حتى يبعث فيها رسولا ويعلمهم ويحذرهم، فإن أصروا على الكفر أخرج رسولا وأهلكهم كما فعل بعاد وثمود المتفكات وغيرهم. هذه سنة الله. أولا، أن يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آيات الله تحمل الهدى والنور. أي نعم. ثانيا، أن يظلم أهلها بالتكذيب للرسول والكفر بما جاء به والإصرار على الكفر والمعاصي. رابعا، التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فما اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام. التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فالذي اعتذر به الحارث بن عثمان كما سمعتم، اعتذر به المسؤولون في العالم الإسلامي، إذا استقلت البلاد ما يطبقون شرع الله أبدا ويطبقون الشرع الذي كان عليه النصارى، اعتذارا بماذا؟ ما نستطيع نقف ضد الكفر كذا كذا، كيف نسود كيف نحكم؟ فيعتذرون كما اعتذر هذا المشرك عثمان بن سهل. التاريخ يعيد نفسه كما يقولون، فما اعتذر به المشركون عن قبول الإسلام بحجة تألب العرب عليهم وتعطيل تجارتهم يعتذر به اليوم كثير من المسؤولين، فعطلوا الحدود وجاروا الغرب في فصل الدين عن الدولة وأباحوا كبائر الإثم كالربا وشرب الخمر وترك الصلاة، حتى لا يقال عنهم أنهم رجعيون متزمتون فيمنعونهم المعونات ويحاصرونهم اقتصاديا. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفنا بالأمس أن أنواع النسك ثلاثة، التمتع والإفراد والقران، وعرفنا الأفضل منها، وهي كل واحد منها أفضل باعتبار شيء آخر. والآن أركان العمرة والحج كم؟ الأركان ما يبنى عليه شيء يسمى ركنا. اعلموا أن أركان العمرة ثلاثة، وهي الإحرام والطواف والسعي. أركان العمرة كم؟ الإحرام لو لم يحرم يمرون والله ما صحت عمرته لو طاف ألف مرة بالبيت. الإحرام أولا، ثانيا الطواف بالبيت سبعة أشواط، لو يطوف بالبيت لم يطوف بالبيت إلا شوط أو شوطين خمسة ما اعتمر ولا صحت عمرته. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. أركان العمرة كم ركنا؟ ثلاثة، الإحرام الطواف السعي ثلاثة. أركان الحج أربعة، الثلاثة الأولى نضيف إليها الوقوف بعرفة. من سقط ركن من عبادته بطلت، من لم يحرم بطل حجه بطلت عمرته، من لم يطب البيت بطلت عمرته، بطل حجه. من لم يسعى بين الصفا والمروة بطلت عمرته، بطل حجه. من لم يقف بعرفة بطل حجه. تذكرون هذه بسهولة. الركن الذي ينبني عليه البناء، وإلا لا، لو سقط ركن سقط. فأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة. أركان الحج أربعة، ما هي؟ الطواف، الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. لو طاف وسعى وما وقف بعرفة يقال حج؟ والله ما حج أبدا. لو بقي في مزدلفة، في منى، كل هذا لا يكفي في الوقوف بعرفة. لا بد من وقوف من بعد الظهر يوم التاسع إلى أن تغرب الشمس، إلى ما بعد المغرب، إلى نصف الليل. فإن لم يقف بعرفة لا حج له أبدا.